لابد أن نفرق بين الرخصة والزلة. قال الإمام الأوزاعي وقالها الإمام أحمد ابن حنبل وقالها آخرون، بس أول من أعلمه قال هذه الكلمة هو سليمان ابن طرخان التيمي كما رواه ابن عبد البر في كتاب جامع العلم وفضل. قال كلمة لولا إن الذهب دلوقتي الجرام بقى 303 جنيه دلوقتي لكتبناها بسبائك الذهب، بس احنا ايه ما معناش فلوس، ها بس هي جديرة بأن تكتب بماء الذهب بل بماء العيون اللي هو أغلى من ماء الذهب. قال إذا أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. الرخصة هنا معناها الزلة. ما أنا عايز أفرق ما بين الرخصة الشرعية التي تقابل العزيمة زي قصر الصلاة في السفر اسمها ايه؟ رخصة. تاخد بالك؟ فلما واحد يسمع كلام سليمان التيمي إذا أخذت برخصة كل عالم فما يفكرش إن الرخصة في كلام سليمان هي الرخصة في كلام الشرع، لأن قال برخصة كل عالم ما قالش إذا أخذت برخصة الشريعة، لأن العالم غير معصوم، العالم يصيب ويخطئ حتى لو كان أعلم العلماء في فنه ممكن يخطئ، ممكن سيبويه نفسه في اللغة طلعوا عليه أخطاء وناس كتبوا على كتابه ملاحظ، واخد بالك ازاي؟ الجاحظ ما كان رجل يعني إمام المعتزلة في زمانه بس كان له باع في اللغة والفهم والكلام ده، أخطأ في تأويل بيت شعر في بنت جارية بتقول منطق عذب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا. اللحن في الكلام معناه الغلط، يقول لك ايه عندنا في القرآن لحن جلي ولحن خفي. اللحن الجلي يقول لك الصلاة تبطل به، ما هو اللحن انك انت تبدل الحركات حركات الاعراب، واخد بالك ايه؟ تقول رايت رجل، مثلا دي غلطه، المفروض رايت ايه؟ رجلا مفعول به مثلا، لكن رايت رجل ده ما تجيش يقول لك ايه لحن اي اخطا. الجاحظ لما سمع البيت منطق عذب وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا لم يفهمه على الكلام اللي احنا بنقوله دلوقتي، إنما أخذه على المحمل الآخر اللي في معنى اللحن، يعني يقول لك إن يستعذب اللحن من الجواري، مع أن اللحن قبيح إن واحد يلحن، ها زي بيت المأمون من المأمون قصته مع النضر بن شميل، أنا مش هحكيها كلها لأن حكيتها قبل كده، بس أخد القطعة اللي أنا عايزها من النضر بن شميل الإمام في اللغة والحديث والشعر والكلام ده. قعد مع المأمون فالمأمون بيقول حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج المرأة لزوجها أو الرجل المرأة لزوجها كان له سدادا من عوز. فالنضر شاف المؤمن غلط لحن حب يصلح له غلطته، بس استعمل سياسة العلم. أهو كله يدخل لبعضه. ما احنا عمالين نقول العالم لازم يبقى له سياسة في توصيل العلم. أهو ده خلوه كمثل في كيفية استعمال العالم للسياسة، سياسة العلم. فقال صدق أمير المؤمنين، حدثنا هشيم اللي هو شيخ مين؟ شيخ المأمون كمان. قال حدثنا بارك بن فضائل أو جاب سند آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تزوج الرجل المرأة لزوجها لدينها كان له سدادا من إيه؟ من عوج. المأمون قال إيه؟ سدادا بفتح السين. هو حب يصلح له غلطته، وهي أصل البيت سدادا بيت الـ الـ الـ فالمأمون كان متكئا، أول ما سمع الكسرة الكسر وسطه، ها انتصب قاعدا وقال كيف قلت؟ أتلحنني يا نضر؟ ترميني باللحن؟ وهذا كان عارا. اسمع بقى شغل بقى اللي بيخطب النهار دول. المأمون ده اللي كان بيؤدبه الأصمعي عبد الملك بن خريب الأصمعي، ها، ومحمد الحسن الشيباني والجماعة دول. كان هارون الرشيد أبوهم أبو الأمين والمأمون والجماعة دول كان يجيب أكبر العلماء عشان يعلموه كيف يتكلمون، كيف يتكلمون. ده كان علم لوحده عشان لما يملك الرعية يعرف ازاي يخاطب الأنماط المختلفة دي كلها. فبقول له أتلحنني يا نضر بعد ما أنا درست على عبد الملك والجماعة دول وأئمة اللغة والكلام ده؟ قال لا يا أمير المؤمنين، إن هشيما كان رجلا لحانا، شيخ. وكان هشيما يلحن فعلا، مش إن اسمه النضر بن شوين أم لزئ في هشيم ظلما وعدوانا، لا، ما كانش الجماعة دول بينافقوا للحدوتة دي، هو هشيم كان يلحن فعلا. قال فتبع أمير المؤمنين لفظه، ما يعرفش يبدل في رواية الراوي، وده أصل في علم الحديث، لما تروي عن شيخك لفظة ليست صحيحة ترويها عنه ولا تبدلها وتحط اللفظة الصحيحة؟ قال لك لا، تقول اللي شيخك قاله ثم تعقب عليه بما شئت، بس لا تتصرف في لفظ شيخك، لاحتمال أن يكون هذا هو لغته، لغة قومه، والعرب كانوا قبائل، ها، وكانت القبائل مختلفة، ما الاختلاف في النحو بين مدرسة الكوفة والبصرة ما هو سبب اختلافا كثيرا، ها. وعندنا مثلا في بعض الروايات اللي هي ليس من البر الصيام في السفر، الرواية المشهورة اللي ليس من بر ام صيام في مسافر، ده رواية ضعيفة، لكن هو الحديث بيقول ان بعض الناس اللي كانوا بينطقوا بهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني عرف ان هو من القبيلة دي، ها، فهم ايه، خاطبه بايه، خطبه بلغته. فممكن انت كرجل عمرك ما سمعت اللغه دي تقول ايه الكلام العك ده، ده غلط صرف ارميه، ويكون له وجه في اللغه وانت لا تدريه. فانك لا تبدل روايه شيخك، ولكن عقب عليه بما شئت، بس بعد ما تروي الايه، بعد ما تروي الروايه. فهو هنا ما يقدرش المأمون يبدل الروايه اللي سمعها منه شيء، لاحتمال ان يكون لها وجه في العربية والمأمون لا يعرفه، يبقى بدل الرواية. فهو لما سمع الكلام ده ويقول له استدادا، قال له تلحنني يا نضر؟ قال له لا يا أمير المؤمنين، بل هشيم كان رجلا لحانا وتبع أمير المؤمنين لفظه. قال ما الفرق بينهما بين السداد والسداد؟ قال السداد بفتح السين هو التوسط في كل شيء، خلاص يقال فلان مسدد أي موفق. السداد التوسط في الأمور كلها. أما السداد فهو البلغة، مش اللي انت لابسها في رجلك، ها؟ سنروح نفكر البلغة دي والسداد، لا، البلغة هي التي يتبلغها الرجل، ما يتبلغ به. زي مثلا انت في الشغل كلمت مراتك قلت لها ايه، عايزاجي الاقي الغدا جاهز، تمام، بتعمل انت ايه؟ ما انت جعان، بتعمل ايه؟ تاكل لك تمره تمرتين عشان يوصلوك للغدا، والا هتقع من طولك من الجوع. يبقى التمره اللي انت كلتها دي عشان توصلك اسمها ايه؟ شفت عمرك شفت تمره اسمها بلغه؟ اشوف يا اخي، احنا في زمن العجائب، ها؟ فالبلغه السداد هو البلغه يتبلغ بها ليه؟ يتبلغ بها الرجل. قال له المأمون: أتعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، قول العرجي: أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغري. أم جايبها له مكان الناس دول النضر بشوية ده لما تقرأ ترجمة النضر دماغك يلف. ويمكن النضر كتير منكم ما يعرفوش إلا واحد شغال يعمل بالحديث أو يعمل باللغة، بس ده كان جبلا نفخت فيه الروح. يعني ده أستعير الوصف بتاع إبراهيم الحربي عن أبي عبيد القاسم بن سلام. القاسم بن سلام ده يعني كان إماما في اللغة وصاحب كتاب غريب الحديث. سئل إبراهيم الحربي عنه قال: جبل نفخت فيه الروح. تخيل بقى بني آدم، يعني أنا لم أجد أبلغ في الثناء من مثل هذه العبارة. فده برضو كتير من علمائنا كانوا يستحقون هذا الوصف، أن يقال جبل نفخت فيه الروح. فالنضر ده كان أمة واحدة، أول ما تكلمه مش يقعد يهرش دماغه، مش حافظ الشعر ولا حافظ بتاع، حافظ كل حاجة، وتدخل فيه منادمات ومطارحات غير مش محضر لها، يجيب لك بقى من تحت وبتاع، تستغرب ومستحضر ده كله إزاي. وكان دي ظاهرة موجودة عند سائر علمائنا. فالمأمون لما النضر بشوية قال له البيت الشعر ده، ووجد أن هذا في كلام العرب وفي كلام الناس من فصحاء العرب زي العرجي، قال: قبح الله من لا أدب له. كأنه ما تأدبش، كأن أباه لم يأتي له بكبار العلماء، بس غلط وهو معذور فيها لأنه تبع لفظ شيخه كمان، ومع ذلك لم يلتمس نفسه العذر ولم يقل أنا فصيح، ها، وانا متربي والكلام ده هو، وانا تبعت لفظ شيخي وما اقدرش ابدل الروايه. كان ممكن يقول الكلام ده، بس استعظم ان يجري الخطا بغير قصد على لسانه. والنضر بشويه كسب من ورا الكسره دي 80,000 درهم، ها، نظيره تصحيح هذه الغلطه. خد 80,000. فأنا عايز أقول اللحن عار، لكن الجاحظ بقى لما جاي يفسر بيت البنت الجارية: منطق عذب. انت طبعا نسيت الموضوع، ها؟ ما هو اللي تعود على البلاء بتاعي ما ينساش، وأنا حاكم ده. بعض الناس يعتبرون نوعا من البلاء ابتدي بحاجه وبعدين اروح لحد الصين وارجع، ها؟ لما الجاحظ بقى ايه، واقول لك كان من كبار علماء اللغه وكان راسا الاعتزال في زمان، لما سمع البنت وهي بتقول: منطق عذب وتلحن احيان وخير الكلام ما كان لحنا، يبقى قطعا الجاحظ لا يعني اللحن اللي احنا قلناه، لان لا يقال في اللحن خير الكلام، ها؟ مع رجل في العربية له هذا الباع. لكن الجاحظ فهم اللحن هنا ان البنت او المرأة تقلب الكلام، قال لك كل ما تقلب الكلام كل ما تبقى حلوة وجميلة وخفيفة. يعني مثلا لو أن امرأة مثلا تحب الكلام بالعربية ودخلت على البيت عندها وقالت الغداء جاهز يا قوم، ها يا قوم، لا الكلام ده يتقال في حتة تانية، ما يتقالش، تحس ان ايه، ان دي مش بنت، ها. او مثلا يجيبوا الغداء هذه القطعة قطعة صغيرة برضو ايه، انا اقولها تتبلع مني، نحن الجنس الايه الخشن، ها الجنس الخشن، لكن الجنس الناعم تقول دي صغنطوطة ليه، ها هو ده بقى اللي جاحظ قصده، ها يقول لك إيه لا خير الكلام ما كان لحنا، تقوم تدلع في كلامه وتقلب الكلام وتبهدل اللغة، ها لما تقعد تكسر في اللغة تبهدلها وتقلبها رأسا على عقب، تبقى البتيني كلامها جميل وطبع من بوها زي السكر، ها الجاحظ قصد كده، لكن البنت ما كانتش تقصد كده، واحد فهم الجاحظ غلطته قال له لا ده ما كانت تقصد ذلك، انها تدلع في كلامها، انما قصدت التورية، ها التورية، البنت دي كانت بتحب واحد والواحد ده معدي، فعايزه تقول له معادنا تحت الشجره اللي احنا حفرين قلبي وقلبك عليها بالمسمار، ها وعاملين سهم طالع وسهم داخل، ودخلنا كيوبيد جوه الايه، كيوبيد بتاع الحب ده جوه البتاع دي، عايزه تقول له كده، بس ابوها قاعد، تمام، فعايزه تقول كلمه هو يفهمها وابوها الخرنش، ها ما يفهمش، ويبقى كده عدت على أفاه وإيه واتخذته جملا، ركبته ومشيت، هي عايزة تقول كده، فقامت قايلة إيه، منطق عذب وتلحن، يعني البيت كده، وتلحن أحيانا وخير الكلام ما كان لحنا، أي قالت رمت كلمة الولد فهمها وما فيش حد من الجالسين كلهم فهموها، وراحوا تقابلوا تحت الشجرة يأكلوا برتقان مع وهيبة، ها ولا انتوا ما حضرتوش تحت الشجره وهيبه ما كنا برتقان، ها وانتوا جيل جديد بقى، احنا بقى مغرقون في القدم، ها كل الكلام ده كنا ما امشيش في الشارع الا ما الاقي الاغنيه دي، تحت الشجره وهيبه ما كنا برتقان، نظره عينك يا وهيبه مش عارف عملت ايه في الجدعان، حاجات زي كده يعني، ها وقعت الجدعان ولا عملت ايه في الجدعان والكلام ده، وما فيش شارع نروحه الا لازم تحت الشجره وهيبه، لحد ما قلنا وهيبه نعمل فيها ايه دي عشان نخلص من الهم بتاعها ده، تمام. فالمهم لما الراجل قال للجاحظ انك انت غلطت وده مش البنت ما تقصدش كده، قال بقى الكلمه بقى اللي هي ينبغي ان يضعها في حسابه كل متكلم في الفتوى، مش انا بقول لك، مش كلامي الاولاني اللي خلاني ادخل في القصه دي واطلع وصلت للصين اهو معاك في الكلام، مش بقول لك العالم يصيب ويخطئ، فهو قال اذا اتبعت رخصه كل عالم، ما قالكش اذا اتبعت رخصه الشريعه، اذا اتبعت رخصه الشريعه انت مصيب 100%، لكن العالم ممكن يغلط فتاخد غلطته وتتعبد بها تبقى مشكله، فاذا افتى العالم بالفتوى الخطا والمفتي اخدها وسافر وانت ما تعرفش بلاده تعمل ايه يا حلم، ما دي الورطه بقى اللي ممكن يقع فيها العالم. ام قال له ايه بقى الجاحظ لما قال له لا انت تفسيرك للبيت غلط ومش المعنى اللي انت قلته، ده المعنى التوريه وان تقصد مش عارف تعمل ايه عشان مش حد ياخد باله وكلام. فقال له الجاحظ وكيف لي بما سارت به الركبان، ما انا قلت الكلام بتاعه وكتبته في كتاب والعالم نسخ الكتب وخدوها في بلاد الله وكله بينسخ من كله والغلطة بقت في دين الناس كلها. أعمل إيه بقى في الغلطة التي انتشرت بين أيدي الناس؟ تفضل جحز بيقول الكلام ده لما كان بينسخ البتاع 300-400 واحد، أمال لو واحد يتكلم في الفضائيات زي حالتنا كده ويسمعه الملايين كمان، والقناة الفضائية تعيد وتزيد فيه وتكرر وتكرر البرنامج ومش عارف تعمل ايه وكده، وغلطتك موجودة في الكلام، تعمل فيها ايه؟ عشان كده اللي بيتكلم لابد ان يعرف منصب الكلمة، لا سيما اذا كانت متعلقة بحكم شرعي، ويعرف ان ده متسجل له وان مش هيعرف يغيره. وساعات لو غيره المستمع نفسه ما يعرفش انه غيره ولا يعرف يجيب دي قبل دي، عشان يقال ان العالم رجع عن فتواه بانه، لان ممكن يكون بين الرجوع وبين الغلطه سنه او عده اشهر، فما يعرف بني ادم يقول العالم رجع في كلامه لانه لا يدري انه رجع في كلامه. فقال كيف لي بما سارت به لي الركبان. فسليمان التيمي بقى بيقول اذا اتبعت رخصه كل عالم اجتمع فيك الشر كله، أي إذا لميت زلات العلماء وتعبدت بها تعبدت بغير ما أنزل الله على رسوله. فلو خدت كلام أهل الكوفة في النبيذ هذه غلطة، ولو أخذت بأهل الحجازي في الغناء أهي غلطة. محاكم أنت تيجي تتكلم يجيبوا لك الغلطات دي لعلماء كبار عشان يسكتك، يقولك انت بتنكر الغناء، طب ما كان فلان الفلاني من كبار العلماء في المدينة كان يسمع الغناء وكان يستمع إلى الجوانب، هو انت أحسن منه؟ نقول الغالب، أنا أقول باعتباري رجل مشتغل بالحديث وأتمنى أن أكون صاحب حديث، أمنية لي أن أكون صاحب حديث قبل أن أموت، لكنني حتى الآن مشتغل بالحديث. الفرق بينهم إيه؟ أبو القاسم البغوي، عبد الله بن عبد العزيز اللي هو حفيد أحمد بن منيع، أحمد بن منيع كان من كبار المحدثين، ذا حفيده بقى اللي هو أبو القاسم البغوي الذي يقال عنه في بعض الكتب زي الدارقطني يقول حدثنا ابن بنت منيع، كان أحمد منيع كان جده لأمة، راح لأحمد بن محمد وقال اكتب لي إلى فلان عالم العلماء أنني قادم إليه عشان إيه يعتني بي. يعني طبعا لما احمد بن حنبل يوصي يكتب كتاب لواحد اي عالم في الدنيا استوصي بفلان خيرا، ده بقى يعني العالم ده هيشيله على دماغه، عشان اللي كاتب الكلام الامام الكبير امام اهل السنه والجماعه احمد. فاحمد كتب قادم اليك رجل يكتب الحديث، يكتب الحديث. فقال أبو القاسم يا أبا عبد الله هلا قلت له قادم إليك رجل صاحب حديث؟ أحمد قال يكتب الحديث، هو عايز إيه؟ قادم إليك رجل صاحب حديث. فقال له أحمد صاحب الحديث عندنا هو من يعمل بالحديث. وهناك فرق شاسع بين رجل يكتب الحديث ورجل يتدين بالحديث ويعمل به. فصاحب الحديث هو الذي يتدين بالحديث، يقرأ الحديث يترجمه إلى عمل. فأنا مشتغل بالحديث وأتمنى قبل أن أموت أن يمن الله عز وجل علي وأن أكون صاحب حديث. ففي الغالب بحكم مهنتي كمشتغل بالحديث أن الأسانيد لا تصح إلى العلماء الذين نسب إليهم هذا الكلام. إنما تلاقي الكلام ده الأسانيد بتاعه فين؟ اللي عايز يتحرى بقى ويدقق يروح لكتاب الشعوبي الذي كان يكره العرب ويلصق كل نقيصة بالأفاضل، أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني، كتاب الأغاني لأبو الفرج الأصفهاني، هذا عمدة كل واحد يلصق نقيصة كهذه برجل فاضل، لدرجة أن هذا الشعوبي الحقير لما تقرأ الكلام رواياته، وبعدين هو كل رواياته حدثنا وأخبرنا، عشان كده أنا أحلتك إليه لما تحب تتحقق من الرواية، بيقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان، اكشف عن الإسناد تجد معظمه يا مجاهيل يا كذابين يا متروكين يا كده، قل قل قل أن يصح له إسناد، ولا أستبعد أن يكون هو الذي يضع الإسناد. هو كمان عائشة بنت طلحة ابن عبيد الله، تعرفين طلحة ابن عبيد الله ده أحد عشر مبشرين بالجنة، وعائشة ابنته كانت من خيار النساء العابدات، مطلعها في الكتاب ده تشبه الغانية، الغانية اللي هي بتلعب الرجال قريبة من الزانية، واخبرت انها لها علاقات محرمة مع سين وصاد ولام وعين والكلام، بعائشة بن طلحة بن عبيد الله مكتف على هذا الكلام. تلاقي بقى ايه كل الاسانيد اللي فيها ان عالم العلماء الفضلاء الاجلاء كان يأتي بالجارية وتقعد تغنيه بدعوى القيام ويرقصه قدامه ومش عارف ايه، هو ده متاخد من الكلام النجس اللي هو كتاب الاغاني ده. فقام اشتهر بقى بحكم الشهرة، لان مش معنى الشهرة انها تساوي الصحة، لا، الشهرة لا تساوي الصحة، الصحيح قد يكون مشهورا او غير مشهور، والباطل قد يكون مشهورا او غير مشهور. فاصطلاح الشهرة في علم الحديث لا تعني الصحة، عندما نقول هذا حديث مشهور يعني حديث، هقول لك حديث موضوعه، المؤمن كيس الفطن، مش ده انتوا كلكم عارفينه، يبقى ده اسم مشهور لكنه مكذوب، موضوع على النبي عليه الصلاة والسلام ما قالوش، خلاص، يبقى ليس معنى الشهرة أنه ثابت. حديث إياكم وخضراء الدمن، قالوا وما خضراء الدمن يا رسول الله؟ قال المرأة الحسناء في المنبت السوء. كثير من الناس يعرف هذا الحديث لمارس اللغة، مش رايحين نتعلم كلمات، الكلمات احنا زي الموس في حفظ الكلمات. القاموس بتاع كورينتي اللي هو الاسباني يعني العربي يعني ده، كان ممكن انا اسمع اغلبه، ما اقدرش اقول لك اسمع كله او اسمع كثيرا منه، تقول لي الكلمه العربي او الاسباني، ليه؟ لان ما اعرفش اركب الجمله الا اذا كان المعجم اللغوي بتاعي كبير، عشان اعرف اتصرف واجيب جملة صحيحة يعني. فما كناش رايحين عشان نحفظ كلمات، لا، رايحين عشان نشوف تراكيب اللغة عند العوام بيقولوها ازاي، فعايزين نمارس الجانب العملي. ده معناه انك انت لازم تبقى في الشارع. انا خدت معايا الدفتر بتاعي وعلى اساس ان انا صحفي واقابل الناس في اي مكان، بس كان عجبني مكان معين كده قدام محل اسمه الكورت انجليز اللي زي عمر افندي كده، او زي المولات اللي هي الكبيره دلوقتي، طبعا المولات دي عندهم من زمان جدا، لسه وصلنا قريب يعني، اللي هو ايه ان الحاجه الضخمه، فان عشان المول ده او بتاع المحل الضخم ده يدخل ناس كتير قوي، فانا ايه واقف قدامه صحفي عمال مش عارف ايه، فقلت كان أياميها أخوان كارلوس اللي هو لسه عايش لحد دلوقتي وملك إسبانيا، كان لسه متولي العرش بعد جيران فرانكو اللي هو إيه كان صاحب الانتصار في الحرب الإسبانية المعروفة، وكان ديكتاتورا وبعدين رب خوان كارلوس واداله الملك في اوائل ما انا دخلت الكليه يعني سنه 75 76. فانا عارف ان اسبانيا دي بنوع على الفردوس المفقود والمسلمين قبل فاتها من قرون ونص والكلام ده، فعايز اعمل مقارنه ما بين وضع اسبانيا قبل الاسلام ووضع اسبانيا بعد الاسلام من خلال الناس دول. فابتديت اتكلم، فساعات واحد يسيبني ويمشي ويجرقني كده ويمشي وما يعبرنيش، وساعات واحد يتف في الارض واخد بالك اول ما اقول للمسلمين لما كانوا في الاندلس ومش عارفين كان، وساعات واحد يكلمني لكن يكلمني بعصبيه بالغه ومش عارفين، قلت غير الموضوع. قلت له طيب ايهما افضل، ايام الجنرال فرانكو ولا ايام الملك خوان كارلوس؟ كانوا يكلموني بقى ايه باريحيه شويه وبتاع، لا خوان كارلوس طبعا عشان هو الملك اللي موجود واخد بالك، ويكلموني. المهم واحد من الجماعه دول كنت انا وصاحبي في يوم من الايام واقفين قدام الكورت انجليز، وبعدين واحد ايه طالع، فقلت له ناديت له قلت له احنا من يعني من اخيبتو، اخيبتو اللي اجد ها اخيبتو بالاسباني يعني مش مش مش من الخيبة ها، احسن واحد يقول لك ده من الخيبة ولا حاجه، لا هي اسباني كده اخيبتو يعني تمام اللي اجد يعني. ف وقال براميدس بلاد الاهرام يعني بلاد الاهرامات يعني، وفرح بينا وبتاع واتكلم معاه وقال لازم تيجوا البيت عندي. طب رحنا البيت عندي، فهو عشان يكرمنا قوي فطبع على بسلم كده وجاب ازازتين خمر معتق من سنه 1100 ها يعني تشمها بس مش تقول انا جدع يغمى عليك ها. فطبعا اول ما نزل من فوق والكلام ده قال بقى هذا بينه يعني نبيذ يعني حاجه معتق يعني حاجه بي يعني العزاز علي قوي، انا اللي بقى اللي ايه انزل لهم واشربهم من الحدوته. فانا قلت له ان طبعا الخمر حرام عندنا في الاسلام ولا يجوز ان احنا نشرب الخمر ده. قال لي ليه؟ قلت له ان الخمر تسكر وتذهب بالعقل. قام شرب الازازه ابن الذين ده شرب الازازه وواصل معانا، وصل معانا كلام لا اغمي عليه ولا انا جدع ولا اي حاجه من الحاجات دي خلاص. فقال ايه فين الاسكار اللي انتوا بتقولوا عليه اللي انت بتقول عليه، ما انا شركه البدعه هو ما حصلليش حاجه والكلام ده تمام. صاحبي قال ندوء، قلت له ازاي الكلام، وانا زعلت منه عملت مفاصله ويمكن نزلت بدري عنهم حوالي شهر زعلان ازاي يعمل حاجه زي كده. وصاحبي ده موجود في اسبانيا الان وخد الجنسيه ومجاز واحده اسبانيه وموريه له موريه النجوم في عز الظهر تمام، وكل شويه اصحابي يقولوا لي بيعمل ايه وايه خلي ايه وسوي ايه ومش عارف ايه، وقدرت انزل واحد منهم من اسبانيا متجوز اسبانيه وخدت منه الولد ونصرته كمان لحد ما ربنا اكرمه ورفع قضيه وقدر يجيب الولد يعني شوف ما ما مصايب يعني. فقال ندو خد بقه واحد سهرني انا جنبه طول الليل، ليه؟ اسهال قالوا اسهال بقه واحد قالوا اسهال طول الليل تمام. قلت له هذا شؤم المعصيه هو بتاع الكلام. الشاهد يعني لما بقول لك تشم الازازه يغمى عليك ده شربها كلها ويقول لي انا ما سكرتش، هو ده دليل على ان الخمر لا يسكر؟ لا، نحس وصل الى درجه انه فقد ذوقه، الذوق نفسه فقده. فما يجيش واحد يقول لي النساء مش فتنه، ما احنا عايشين في وسط النساء ومش عارفين، الذئاب البشريه هم اللي بيقولوا هذا الكلام وهم اللي بياخدوا النساء وهم اللي بيعاقروا النساء وبيعملوا كل فاحشه مع النساء، هم الجماعه اللي بيدعوا الفضيله دول، وهو اللي يقول لك انا ما بيهمنيش النساء ومش عارفين الكلام ده وعايش في وسطهم وبتاع. انتوا اللي الجنس مولع في عقولكم ومش عارفين كل حاجه عندكم، اياك والنساء ابعد عن النساء مش عارفين النساء كان النساء جرب بطلوا جنس بقى، هم يقولوا لنا الكلام ده وفي الجرائد والمجلات ولا يستحون. ليه؟ لانه فقد الذوق من اصله، لان لو ده عنده ذوق وتربيه ما كانش رمى الفضلاء بدائه الذي يعاقره. فهو كثره فعل الانسان للمنكر تجعله لا ينكر المنكر، فده مش معناها ايه ان فانا عايز اقول النهارده لما سليمان بن طرخان يقول لي اتبعت زله كل عالم, فيجي بقى ينقله في الكتب ان فلان كان يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء وده يسمع الغناء, فيقول لك الغناء لا يثير غرائزي. ده مش لانك انت رجل قلبك من حديد من جهه التقوى, لكن قلبك في عله من العلم خلتك لا تميز بين المعروف والمنكر. فاحنا عندنا زلات العلماء مساله خطيره جدا, اتباعها بقى انك تاخد من كل عالم الزله اللي وقع فيها يبقى اجتمع فيك الشر كله. ليه؟ لانك عبدت الله بغير ما انزل الله على رسوله. في المره القادمه ان شاء الله الدرس الثالث هنمسك بقى بعض زلات العلماء ووريك كيف وقع هذا في هذا وذاك في ذاك عشان تعرف المساله على حقيقتها. اقول قبلها